وقبلت ألف ترى الضار سحر ملا العين من زينة اليازي يا زينة جبار يا شيخة الغيد يا زينة تلوق في زينة هالأشعار والشعر صارت عناوينة أدي ذهب غالي الأسعار 24 تدوينة 24 تدوينة لك طلة تربك الحضار ولا فيه زينة تشوفينة مثل القمر بس ملا احمد مع الطيب له مشوار يا عون من جوه ناصينا ابن مبارك وله مقدار ممدوح من ماضي سنينا العمر وافي الاشبار والمجد بالفعل بانينا والمجد بالفعل بانينا يوم اقبلت الف تال انظار سحر مال العين من زينة اليازي يا زينة شيخة الغيد يا زينة تلوق في زينة هالأشعار والشعر صارت عناوينة أنت ذهب غالي الأسعار 24 تدوينة 24 تدوينة لك طلة تربك الحضار ولا فيه زينة تشوفينة مثل القمر بس ملا دار وانت بزينك تحدى احمد مع الطيب له مشوار يا